الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، وتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الحديث الثاني حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وهو حديث مشهور، وهو حديث كما قال بعض العلم كاد أن لا يترك شيئا من أمور الدين. فالفقرة الأولى من قوله بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تدل دلالة واضحة على حرص الصحابة في الجلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام في سؤاله، وأنهم يسمعون منه كلام الدين وتعاليم الدين. وهذا الذي ينبغي على المسلم، أن يحرص على جلوس ومجالسة أهل العلم وسؤالهم والاستفادة منهم. والحمد لله الآن الأمور ميسرة بالسؤال بالهاتف أو بالرسائل أو بالمواقع يعني الموثوقة وغير ذلك. قال: فأسند ركبتي إلى ركبتي وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. أخبره النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ بالأركان المهمة، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه كلمة التوحيد، هذه كلمة التوحيد لا يكون مسلما إلا إذا نطق بها وأقر بها وعرف معناها، ومعناها لا إله، أي لا إله يستحق العبادة إلا الله. هذا إثبات بأن المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأن محمدا رسول الله، أي أن محمد عليه الصلاة والسلام مرسل من عند الله. وكيف نؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ نؤمن بأربعة أشياء: تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، طاعته فيما أمر، ألا نعبد الله إلا بما شرع محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم أخبر بالركن الثاني وهو آكد وأهم الأركان بعد التوحيد، وهي الصلاة، لأن الصلاة هي الفارق بين الإسلام وبين الكفر. يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هي الصلاة. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا ترك العبد الصلاة حتى خرج وقتها من غير عذر فإنه يستتاب، يقال له: تب إلى الله، فإن تاب وإلا قتل، نسأل الله السلامة والعافية. ثم بدأ بأركان بالركن الثالث وهو ركن الزكاة، وكثير ما القرآن يربط بين الصلاة والزكاة: فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا دليل آخر على أهمية الزكاة، وهي تدفع في العام مرة واحدة لمن بلغ النصاب وحال عليه الحول. كذلك الركن الرابع قال: وصيام رمضان. والركن الخامس وهو الحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأل ويصدق، لأن جبريل ليس سؤاله سؤال طالب علم مستفيد، وإنما هو لأجل أن يعلمهم كما سيأتي في نهاية الحديث. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. طيب، ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ قال العلماء: الإسلام هو الأعمال الظاهرة، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، هذه كل أعمال ظاهرة الناس يرونها، يرونك عندما تصلي، عندما تقول لهم أنا صائم، عندما تزكي، عندما تحج، هذا أعمال ظاهرة. قال والإيمان الأعمال الباطنة، أن تؤمن بالله، تؤمن بالله بقلبك، تؤمن بأن الله واحد أحد فرد صمد سبحانه وتعالى، أنه لا يستحق العبادة إلا الله، وأنه له سبحانه وتعالى أسماء وصفات، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي الحديث الصحيح إن لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك قال أن تؤمن بالله وملائكته، الملائكة تؤمن بأن الملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور ويفعلون ما يؤمرون، ما أمرهم الله عز وجل به، ولهم أعمال كما قال سبحانه وتعالى والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا. فهذه أعمال الملائكة، منهم الحفظة ومنهم الكتبة، ومنهم من يطوف في اليوم 70,000 يطوفون على البيت المعمور الذي في السماء السابعة. فالملائكة خلق من خلق الله عز وجل، لا يعرف عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. قال وملائكته وكتبه، نؤمن بالكتب، أن هناك كتب التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكذلك القرآن آخرها وأفضلها وناسخها، وناسخها. كذلك نؤمن بجميع الرسل، القرآن أخبرنا بمجموعة من الرسل، ولكن نحن نؤمن بجميع الرسل، من أخبرنا به القرآن ومن لم يخبرنا به القرآن. آمن الرسول بما أنزل إليه ومن ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الرسل كلهم نؤمن بهم. أما الأنبياء فقد جاء فيهم الحديث أن عددهم 124,000، هؤلاء عدد يعني الأنبياء. قال كذلك تؤمن بالرسل وتؤمن باليوم الآخر. لماذا سمي باليوم الآخر؟ لأنه لا يوم بعده، لا يوم بعده. وكذلك قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، أي من الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى قد كتب المقادير على الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فالإنسان لن يأخذ من هذه الدنيا إلا ما قد كتبه الله عز وجل له. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم الساعة، لأن الساعة القيام ما حد يعرفها إلا الله عز وجل. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. فأي حديث، أي معلومة تأتيكم أن فيه يعني الساعة أو قرب الساعة أو في الأولقة الفلاني أو كذا، هذا كله يعتبر من الكذب. قال فأخبرني عن إماراتها، يعني عن مقدماتها. قال أخبره يعني بشيئين، قال أن تلد الأمة ربتها. قال العلماء أي أن في آخر الزمان يكثر العقوق، عقوق البنت ما تطيع يعني كلام أمها، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. فيجب على الأبناء ذكور وإناثا أن يطيعوا آباءهم وأمهاتهم. فالله عز وجل يقول يعني إذا كان الرجل أو إذا كانت البنت أبواها كافرين، فالله عز وجل يقول وصاحبهما في الدنيا معروفا، فكيف إذا كان والدك والحمد لله يعني مسلمين؟ فواجب أن الواحد يسمع كلامهما ما لم يأمران بمعصية. قال وأن ترى الأعلام الثانية، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، أي كثرة الرزق، حتى عند البدو الذين هم الرحل ما يجد الواحد منهم قوت يومه، ولا يجد يعني ما يعني يكسي ويستر جسده، تجده يفتح الله عليهم من الأموال حتى يتناطحون ويتطاولون في البنيان، وهذا أمر واضح وظاهر وشاهد. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباد الصالحين،